أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ المبارك فوري حفظه الله في ذكر طفولة النبي صلى الله عليه وسلم وأربعون عاما قبل من المولد وما بعده، قال ولثمان سنوات وشهرين وعشرة أيام من عمره صلى الله عليه وسلم توفي جده عبد المطلب بمكة، ورأى قبل وفاته أن يعهد بكفالة حفيده إلى عمه أبي طالب شقيق أبيه، ونهب أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه وضمه إلى ولده وقدمه عليهم، اختصه بفضل احترام وتقدير، وظل فوق أربعين سنة يعز جانبه ويبسط عليه حمايته ويصادق ويخاصم من أجله، وستأتي نبذ من ذلك في مواضعها. أخرج ابن عساكر عن جلهمة بن عرفطة قال قدمت مكة وهم في قحط، فقالت قريش يا أبا طالب أقحط الوادي وأجدب العيال فهلم فاستسقي، فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس دجن تجلت عنه سحابة قثماء حوله أغيلمة، فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذ بأصبعه الغلام، أمسك بأصبع أبو طالب الغلام وما في السماء قزعة، يعني سحابة، فأقبل السحاب منها هنا وها هنا وأغدق وغدودق، يعني أمطر مطرا غزيرا، وانفجر الوادي وأخضب النادي والبادي، النادي مجتمع الناس والبادي البادية البعيدة عنهم من الصحراء، وأخضب النادي والبادي. وإلى هذا أشار أبو طالب حين قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. هذا البيت مشهور من مدح أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم في ذكر استسقائه بوجه النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه صدره في دعائه، وليس فيه حجة على مشروعية التوسل بوجهه عليه الصلاة والسلام، إنما هذا من كلام أبي طالب ولم يسلم. يقول ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة قيل وشهرين وعشرة أيام ارتحل به أبو طالب تاجرا إلى الشام حتى وصل إلى بصرى، وهي معدودة من الشام وقصبة لفوران، قصبة المكان عند وسطه وأساس تجمع القرى من حوله. حوران أرض، يعني جزء من أرض الشام، وكانت في ذلك الوقت قصبة للبلاد العربية التي كانت تحت حكم الرومان، هي حوران، هذه قصبة للبلاد العربية، يعني وسط عصب البلاد العربية. وكان في هذا البلد راهب عرف ببحيرة واسمه جرجيس، فلما نزل الركب خرج إليهم وأكرمهم بالضيافة، وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته، فقال وهو آخذ بيده هذا سيد العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طالب وما علمك بذلك؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة، العقبة كان بين جبلين، لم يبق حجر ولا شجر إلا وخر ساجدا، ولا تسجد إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة في أسفل غضروف كتفه مثل التفاحة، وإنا نجده في كتبنا. وسأل أبا طالب أن يرده ولا يقدم به الشام إلى الشام خوفا عليه من اليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة. هذا الأثر فيه ضعف ولم يثبت من طريق صحيح، والثابت في صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية في وصف ختم النبوة أنه مثل بيض الحجر مثل بيض الحمامة عليه مثل السألي وليس مثل التفاح. فالله أعلى وأعلم. لكنها مشهورة في السيرة وهو أن بحيرة الراهب هذا أخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول المنتظر، لكن كما ذكرنا هذا لا يثبت سندا. قال تحت الحرب الفجار ولخمس عشرة من عمره صلى الله عليه وسلم كانت حرب الفجار بين قريش ومن معهم من كنانة وبين قيس عيلان، قبيلة اسمها قيس عيلان، وكان قائد قريش وكنانة كلها حرب بن أمية لمكانته فيهم سنا وشرفا، وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة، حتى إذا كان في وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس. سميت بحرب الفجار لانتهاك حرمات الحرم والأشهر الحرم فيها، وقد حضر هذه الحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينبل على عمومته أن يجهز لهم النبل بالرمي. هذا أيضا مشهور في السيرة وليس من حديث صحيح. قال حلف الفضول. على إثر هذه الحرب وقع حلف الفضول في ذي القعدة في شهر الحرام، تداعت إليه قبائل قريش بنو هاشم وبنو المطلب وأسد ابن عبد العزة وزهرة ابن كلاب وتيم ابن مرة، فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان التيمي لسنه وشرفه، فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. وشهد هذا الحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعد أن أكرمه الله بالرسالة: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. وهذا حديث صحيح. وهذا الحلف روحه تنافي الحمية الجاهلية التي كانت العصبية تثيرها. ويقال في سبب هذا الحلف أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة واشتراها منه العاص ابن وائل السهمي وحبس عنه حقه، فاستعدى عليه الأحلاف عبد الدار ومخزوما وجمحا وسهما وعليا، فلم يكترث له، فعلى جبل أبي قريش ونادى بأشعار يصف بها ظلمته رافعا صوته، فمشى في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال: ما لهذا مترك؟ حتى اجتمع الذين مضى ذكرهم في حلف الفضول، فقاموا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه حق الزبيدي بعدما أبرموا الحلف. وهذا دليل على أن التحالف على نصرة المظلوم والاجتماع على ذلك والتعاون على إقامة الحق والعدل أمر مشروع في الإسلام. أن تحالف حتى مع الكفار على إقامة حق فإن ذلك لحق الله عز وجل، ما لم يكن في إقامته تضيع حق أعظم منه شرع ذلك وأجيب إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فكذا أهل الكفر والشرك وأهل البدع والظلم لو طلبوا إقامة حق أجيبوا إلى ذلك وإن منعوا غيره، ما لم يكن في إقامة هذا الحق معهم تضيع حق آخر أو تلبيس على الناس بأن يظنوا أن كل أمرهم على حق. يقول: ولم يكن له صلى الله عليه وسلم عمل معين في أول شبابه، إلا أن الروايات توالت أنه كان يرعى غنما رعاها في بني سعد. هذا حديث صحيح أنه رعى غنما، ويقول: رعاها في بني سعد وفي مكة لأهلها على قراريط. هذا الجزء رواه مسلم: في مكة لأهلها على قراريط في الصحيح. وفي 25 من سن خرج تاجرا إلى الشام في مال خديجة رضي الله عنها. قال ابن إسحاق: كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم. وكانت قريش قوما تجارا، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه، فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج في مالها ذلك، وخرج معها غلامها ميسرة حتى قدم الشام. ولما رجع إلى مكة ورأت خديجة في مالها من الأمانة والبركة ما لم تر قبل هذا، فأخبرها غلامها ميسرة بما رأى فيه صلى الله عليه وسلم من خلال عذبة وشمائل كريمة وفكر راجح ومنطق صادق ونهج أمين، وجدت ضالتها المنشورة. وكان السادات والرؤساء يحرصون على زواجها فتأبى عليهم ذلك، فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منية، وهذه ذهبت إليه صلى الله عليه وسلم تفاتحه أن يتزوج خديجة، فرضي بذلك وكلم أعمامه فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها إليه، وعلى إثر ذلك تم الزواج. وحضر العقد بنو هاشم ورؤساء مضر، وذلك بعد رجوعه من الشام لشهرين، وأصدقها 20 بكرة، مهر خديجة عمرها 20 ناقة، وكان سنها إذ ذاك 40 سنة، وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسبا وثروة وعقلا، وهي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت، وكل أولاده صلى الله عليه وسلم منها سوى إبراهيم، إبراهيم من ماريا القبطية أم ولده عليه الصلاة والسلام. ولدت له خديجة أولا القاسم، وبه كان يكنى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ثم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله، فكان عبد الله يلقب الطيب والطاهر، ومات بنوه كلهم في صغرهم، بنوه يعني الذكور. وأما البنات فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن، إلا أنهن أدركتهن الوفاة في حياته صلى الله عليه وسلم سوى فاطمة رضي الله عنها، فقد تأخرت بعده 6 أشهر ثم لحقت به رضي الله عنها. بناء الكعبة وقضية التحكيم. ول35 سنة من مولده صلى الله عليه وسلم قامت قريش ببناء الكعبة، وذلك لأن الكعبة كانت رضما فوق القامة، حجارة مرصوصة بعضها فوق بعض مرتفعة قدر قامة الرجل، فوق قامة الرجل، ارتفاعها 9 أذرع من عهد إسماعيل، ولم يكن لها سقف، فسرق نفر من اللصوص كنزها الذي كان في جوفها، فكانت مع ذلك قد تعرضت باعتبارها أثرا قديما للعوادي التي أوهت بنيانها وصدعت جدرانها. وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم ب5 سنين جرف مكة سيد عرم انحدر إلى البيت الحرام، فأوشكت الكعبة منه على الانهيار، فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على مكانتها، واتفقوا على ألا يدخلوا في بنائها إلا طيبا، فلم يدخلوا فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. سبحان الله، رغم كثرة تعاملهم بهذه الأموال المحرمة إلا أنهم أبوا أن يجعلوا بفطرتهم وما حفظ الله به بيته الحرام وما كرمه الله عز وجل به أبوا أن يجعلوا فيه مالا حراما، وهذا من يعني فضائل بيت الله الحرام أن الله عز وجل حفظه عبر العصور حتى في الجاهلية من أن يبنى بمال محرم. وكانوا قال وكانوا يهابون هدمها، فابتدأ بها الوليد بن المغيرة المخزومي وتبعه الناس لما رأوا أنه لم يصبه شيء، ولم يزالوا في الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم، ثم أرادوا الأخذ في البناء فجزأوا الكعبة. قواعد إبراهيم أصلا صخور أسفل الكعبة، أسفل جدران الكعبة صخور بعضها آخذ في بعض كأسنمة الإبل. لما بنيت في عهد عبد الله بن الزبير في يعني في الإسلام وصلوا إلى هذه الصخور وأرادوا أن يستمروا في الحفر تحتها، فحاولوا خلع هذه الصخور فارتج المكان فتركوها على ما هي عليه، وشهد العدول بهذا الأس، وهذا الأس أكبر من مساحة الكعبة الحالية. هذه يعني قواعد إبراهيم عليه السلام أكبر من مساحة الكعبة الحالية، فيها جزء من حجر إسماعيل، وبناها عبد الله بن الزبير على هذا الأس. إلا أنه لما قتل وأمر عبد الملك بن مروان الحجاج أن يعيد بناء الكعبة أمره أن يردها إلى ما كانت عليه، فظل جزء الحجر خارج الكعبة، وذلك أن قريش قصار بهم النفقة كما لعله يأتي. قال حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم ثم أرادوا الأخذ في البناء فجزأوا الكعبة وخصصوا لكل قبيلة جزءا منها، فجمعت كل قبيلة حجارة على هلة وأخذوا يبنونها، وتولى البناء بناء رومي اسمه ياقوم أو باقوم. ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود اختلفوا في من يمتاز بشرف وضعه في مكانه، واستمر النزاع 4 ليال أو 5، واشتد حتى كاد يتحول إلى حرب ضروس في أرض الحرم، حرب شديدة. إلا أن أبا أمية بن المغيرة المخزومي عرض عليهم أن يحكموا فيما شجر بينهم أول داخلا عليهم من باب المسجد. في أبواب المسجد كانت عبارة عن المسافات التي بين البيوت المحيطة، لم يكن هناك جدار مما كان إلى حتى زمن قريب، عبارة عن الأبواب هي المسافات بين البيوت. قال فارتضوه، وشاء الله أن يكون ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا هتفوا هذا الأمين رضينا، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر طلب رداء فوضع الحجر في وسطه، وطلب من رؤساء القبائل المتناجين أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء، وأمرهم أن يرفعوا حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذه بيده فوضعه في مكانه، وهذا حل خفيف رضي به القوم. اشتركوا جميعا في وضعه وشرف الحجر، وشرف النبي صلى الله عليه وسلم شرف الحجر بوضع النبي صلى الله عليه وسلم له بيده. وقصرت بقريش النفقة الطيبة، فأخرجوا من الجهة الشمالية نحو من 6 أذرع، من 5 إلى 6 أو من 4 إلى 5، وهي التي تسمى بالحجر والحطيم. هو الخلاف أنها 5 ولا 6 بناء على المسافة التي بين جدار الكعبة وبين بداية سور الحجر، وهي قدر أكبر من ذراع، لأن الحجر ليس ملتصقا بجدار الكعبة مباشرة، سور الحجر متأخر عن جدار الكعبة قدر أكثر من ذراع، فالذي حسب 6 أذرع من جدار الكعبة، والذي حسب 4 أذرع إلى 5 حسبها من أول سور الحجر. يقول أخرجوا من الجهة الشمالية هي الشامي جهة الشام نحو من ستة أذرع، وهي التي تسمى بالحجر بالحجر حجر إسماعيل، والحطيم تسمى الحطيم أيضا. ورفعوا بابها من الأرض لئلا يدخلها إلا من أرادوا. ولما بلغ البناء 15 ذراعا سقفوه على ستة أعمدة. وصارت الكعبة بعد انتهائها ذات شكل مربع تقريبا يبلغ ارتفاعه 15 مترا، وطول ضلعه الذي فيه الحجر الأسود والمقابل له 10 أمتار، والحجر موضوع على ارتفاع متر ونصف من أرضية المطاف، والضلع الذي فيه الباب والمقابل له 12 مترا، وبابها على ارتفاع مترين من الأرض، ويحيط بها من الخارج قصبة من البناء أسفلها متوسط ارتفاعها ربع متر ومتوسط عرضها 30% من المتر 30 سنتيمتر، وتسمى بالشادروان. الشادروان هذا زي اللي احنا بنسميه كده احيانا السكلو، بس حته عريضه، هي متوسط العرض انها متفاوته في اماكن مختلفه من الكعبه، من جدران الكعبه، ما زالت موجوده على حالها الى يومنا هذا، حته مش مبنيه معموله متبلطه كده من تحت، معموله من جهه الركن اليماني الحجر الاسود بميل، ومعموله من جهه الحجر بامتداد، وكذا من جهة الركن بين اليماني والشامي امتدادها، وكذا من ناحية الباب مسقوفة بطريقة بدون ميل. وهي من أصل البيت لكن قريشا تركتها، هي من أصل البيت بمعنى أنه لازم الطواف لما يجي راح يطوف يطوف خارج هذا الشادوران، مش زي ما نحن بتعمل تيجي طواف عشان تحتفل حاجة أسفل تواجه واقف على ليه على الشادوران ده الجزء المائل عشان تلحق تقف، ده طوافه لو كان في طواف لا يصح. يقول السيرة الإجمالية قبل النبوة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من ميزات، وكان طرازا رفيعا من الفكر الصائب والنظر السديد، ونال حظا وافرا صلى الله عليه وسلم من حسن الفطنة وأصالة الفكرة وسداد الوسيلة والهدف، وكان يستعين بصمته الطويل على طول التأمل وإدمان الفكرة واستنكاء الحق، يعني البحث عنه ومعرفته، وطالع بعقله الخصب وفطرته الصافية صحائف الحياة وشؤون الناس وأحوال الجماعات، تعافى ما سواها من خرافة، عافى ما احتوت عليه من خرافة وناء عنها، ثم عايش الناس على بصيرة من أمره وأمرهم، فما وجد حسنا شارك فيه وإلا عاد إلى عزلته العتيلة، فكان لا يشرب الخمر صلى الله عليه وسلم، ولا يأكل مما ذبح على النصب، ولا يحضر للأوثان عيدا ولا احتفالا، بل كان من أول نشأته نافرا من هذه المعبودات الباطلة، حتى لم يكن شيء أبغض إليه منها، وحتى كان لا يصبر على سماع الحلف باللات والعزى. ولا شك ان القدر حاطه بالحث، ان الله عز وجل بقدره حاطه بالحث، فعندما تتحرك نواجع النفس لاستطلاع بعض متع الحياه، وعندما يرضى باتباع بعض التقاليد غير المحموده، تتدخل العنايه الربانيه للحيلوله بينه وبينها. روى ابن الأثير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبينه، ثم ما هممت به حتى أكرمني برسالته. قلت ليلة للغلام الذي يرعى معي بأعلى مكة: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة وأثمر بها كما يثمر الشباب. فقال: أفعل. فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفا، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: عرس فلان لفلانة. فجلست أستمع، فضرب الله على أذني فنمت. فما ايقظني الا حر الشمس. فعدت الى صاحبي فسالني فاخبرته، ثم قلت ليله اخرى مثل ذلك، ودخلت بمكه فاصابني مثل اول ليله، ثم ما هممت بسوء. هذا الحديث ضعفه الامام ابن كثير رحمه الله. روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال: لما بنيت الكعبه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجاره، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل ازارك على رقبتك يقيك من الحجاره. مع ذلك سوف يؤدي الى انكشاف العوره، لانه الازار الذي يلف به نصف بدن الاسفل، فيجعله على رقبته ليقيه الحجاره، فخر الى الارض وطمحت عيناه الى السماء، نظرت عيناه الى السماء سقط صريعا، ثم افاق فقال: ازاري ازاري، فشد عليه ازاره. وفي روايه: فما رؤيت له عوره بعد ذلك. هذا حديث صحيح رواه البخاري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز في قومه بخلال عذبه واخلاق فاضله وشمائل كريمه، فكان افضل قومه مروءه واحسنهم خلقا واعزهم جوارا. اعزهم جوارا، لو اجار احدا فهذا المجار المحمي عزيز الجانب، يراعون ما حماه به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: واعظمهم حلما واصدقهم حديثا والينهم عريفه، الينهم معامله، واعفهم نفسا واكرمهم خيرا، وابرهم عملا واوفاهم عهدا، وامنهم امانه، حتى سماه قومه الامين لما جمع فيه من الاحوال الصالحه والخصال المرضيه. وكان كما قالت ام المؤمنين خديجه رضي الله عنها: يحمل الكل المتعب والكليل الضعيف، يحمله يعني يساعده، ويكسب المعدوم يعني يكسب الشيء المعدوم، الشيء المفتقد في بلده هو يعطيه من جوده وكرمه، حتى ولو كان نادرا جدا غير موجود مفقود. او يكسب المعدوم اي الفقير المعدوم، تفسيران لهذا المعنى لهذا الحديث. يكسب المعدوم، المشهور الاول انه يكسب يعطي الشيء المفقود النادر لجوده وكرمه، شيء نادر الوجود غير موجود بالاسواق، الناس لو بحثوا عنه لم يجدوه وهو عنده يعطيه مجانا. او يكسب الشخص الفقير ما يكتفي به، ما يكفي به حاجته. قالت: يحمل الكل ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. رواه البخاري. قال في غرار النبوة والرسالة في غار حراء: لما تقربت سنه صلى الله عليه وسلم الأربعين، وكانت تأملاته الماضية قد وسعت الشقة العقلية بينه وبين قومه، حبب إليه الخلاء، فكان يأخذ السويق والماء ويذهب إلى غار حراء في جبل النور، هو سمي بعد ذلك جبل النور، هو أصلا حراء جبل، فغار حراء هو الغار الكهف الذي في هذا الجبل على بعد نحو ميلين من مكة، وهو غار لطيف يعني صغير، طوله 4 أذرع وعرضه ذراع وثلاثة أرباع ذراع من ذراع الحديد، ومعه أهله قريبا منه، فيقيم فيه شهر رمضان، يطعم من جاءه من المساكين، ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون وفيما وراءها من قدرة مبدعة، وهو غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة وتصوراتها الواهية، ولكن ليس بين يديه طريق واضح ولا منهج محدد ولا طريق قاصد يطمئن إليه ويرضاه. وكان اختياره صلى الله عليه وسلم لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له، وليعده لما ينتظره من الأمر العظيم، ولا بد لأي روح يراد لها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية فتحولها وجهة أخرى، لابد لهذه الروح من خلوة وعزلة بعض الوقت، وانقطاع عن شواغل الأرض وضجت الحياة وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة. وهكذا دبر الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهو يعده لحمل الأمانة الكبرى وتغيير وجه الأرض وتعديل خط التاريخ. دبر له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات. ينطلق في هذه العزلة شهرا من الزمان مع روح الولود الطليقة. استمر أدبي وإلا حمل على غير محمله، كأنه يتصور أن الولود كله له روح واحدة، وهذا كلام غير صحيح طبعا. فليس هناك روح طليقة للولود، ليس هذا بالاعتقاد. ما نظنه يقصد إلا مجرد يعني الاستئناس بعبودية الكائنات يعني. وإلا فاللفظ غير جيد. يقول: ويتدبر ما وراء الولود من غيب مكنون حتى يحين موعد التعامل مع هذا الغيب عندما يأذن الله. جبريل ينزل بالوحي لما تكامل له 40 سنة وهي رأس الكمال، فقيل ولها تبعث الرسل. بدأت آثار النبوة تلوح وتتلمع من وراء آفاق الحياة، وتلك الآثار آثار النبوة يعني هي الرؤيا. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، مثل نور الصبح. حتى مضت على ذلك 6 أشهر ومدة النبوة 23 سنة. فهذه الرؤيا لرؤيا الحق جزء من 46 جزءا من النبوة. هذا أحد وجوه التفسير، أو هو أقرب وجوه من أقرب وجوه التفسير لهذا الحديث. يقول: فلما كان رمضان من السنة 3 من عزلته صلى الله عليه وسلم بشراء، شاء الله أن يفيض من رحمته على أهل الأرض، فأكرمه بالنبوة وأنزل إليه جبريل بآيات القرآن. يقول: اختلف المؤرخون اختلافا كبيرا في أول شهر أكرمه الله فيه بالنبوة وإنزال الوحي، فذهبت طائفة كبيرة إلى أنه شهر ربيع الأول، وذهبت طائفة أخرى إلى أنه رمضان، وقيل هو شهر رجب. ورجحنا الثاني، أي أنه شهر رمضان، لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومعلوم أن ليلة القدر في رمضان، وهي المرادة بقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ولأن جواره صلى الله عليه وسلم بحراء كان في رمضان، وكان وقعت نزول جبريل فيها كما هو معروف. ثم اختلف القائلون ببدء نزول الوحي في رمضان في تحديد ذلك اليوم، فقيل هو اليوم 7، وقيل 17، وقيل 18. يقول: وإنما رجحنا إنه اليوم 21، مع أننا لم نرى من قال به، لأن أهل السيرة كلهم أو أكثرهم متفقون على أن مبعثه صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين، لما رواه أئمة الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: فيه ولدت وفيه أنزل علي. وفي لفظ: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. رواه مسلم وأحمد والبيهقي والحاكم. ويوم الاثنين في رمضان من تلك السنة لا يوافق إلا يوم 7 و14 و28 و28. وقد دلت الروايات الصحيحة أن ليلة القدر لا تقع إلا في وتر من ليالي 10 الأواخر من رمضان، ولا تنتقل فيما بين هذه الليالي. فإذا قارنا بين قوله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، وبين رواية أبي قتادة أن مبعثه صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين، وبين حساب التقويم العلمي في وقوع يوم الاثنين في رمضان من تلك السنة، تعين لنا أن مبعثه صلى الله عليه وسلم كان في اليوم 21 من رمضان ليلة، ليلة 21. هو تحقيق طيب. يقول بعض النظر والتأمل: وفي القرائن والدلائل يمكن لنا أن نحدد ذلك اليوم بأنه كان يوم الاثنين لإحدى وعشرين مضت من شهر رمضان ليلة يوافق 10 أغسطس سنة 610. كان عمره صلى الله عليه وسلم إذ ذاك بالضبط 40 سنة قمرية و6 أشهر و12 يوما، وذلك نحو 39 سنة شمسية و3 أشهر و12 يوما. ولنستمع إلى عائشة الصديقة رضي الله عنها تروي لنا قصة هذه الوقعة التي كانت شعلة من نور اللاهوت. كلمة قبيحة. هو إذا يعني اللاهوت طبعا اصطلاح غير إسلامي بالمرة، واللاهوت هو يقصد به النصارى الذات الإلهية. وقوله أن أن أن أن الواقعة كانت شعلة من نور اللاهوت كلمة منكرة، ها؟ في نسخ مش موجودة، ها؟ شو ليه؟ طيب والله الحمد لله. في بعض النسخ موجودة ولعله هو فعلا استدركها فحدثها. يبقى خلاص الغوها بناء على الموجودة والنسخ دي الغوها خلاص. إنها تستحق الإلغاء. ها؟ ما تكتبوش بقى حاجة. وكاتبين عندكم ايه؟ ها؟ كان شعلة ازاي؟ كانت نقطة بزمة الموجودات النبوة بس. طيب. أخذت تفتح دياجير ظلمات الكفر والضلال حتى غيرت مجرى الحياة وعدلت خط التاريخ. قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء، فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. الظاهر تعبد مطلق يعني خضوع لله عز وجل، وإلا لم يكن يعرف الصلاة بكيفيتها المعروفة. يتعبد لله، يتذلل لله عز وجل، يخر له، فقد كان يعني الخروع الخر على الوجه معروفا عندهم في الجاهلية. قال وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود بذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني ضمني ضما شديدا حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، هذه الثانية كده يعني اختصر، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، يرجف فؤاده يرتجف يعني يضطرب قلبه. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، أي غطوني. فزملوه غطوه حتى ذهب عنه الروع شدة الخوف، فقال لخديجة ما لي، فأخبره الخبر، فقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق صلى الله عليه وسلم. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، كان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن العم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ما ترى. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة ها هذا الناموس الذي نزله الله على موسى صلى الله عليه وسلم. خص ذكر موسى لأن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فيها من القوة والشدة والتشريعات الكاملة ما اقتضى أن أشبه الشرائع بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة موسى. قال هذا الناموس الذي نزله الله على موسى يا ليتني فيها جذعا أي شابا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا معجرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي انقطع. روى الطبري وابن هشام ما يفيد أنه خرج من غار حراء بعدما فوجئ بالوحي ثم رجع وأتم جواره أتم اعتكافه في الغار وبعد ذلك رجع إلى مكة. ورواية الطبري تلقي ضوءا على سبب خروجه وهكذا نصها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر مجيء الوحي ولم يكن من خلق الله أبغض علي من شاعر أو مجنون كنت لا أطيق أن أنظر إليهما. قال قلت إن الأبعد يعني نفسه شاعر أو مجنون إلا تحدث بها عني قريش أبدا لأعمدن إلى حالق من الجبل فلأطرحن نفسي منه فلأقتلنها فلأستريحن. قال فخرجت أريد ذلك حتى إذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتا من السماء يا محمد أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جبريل. فرفعت رأسي إلى السماء فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جبريل. فوقفت أنظر إليه وشغلني ذلك عما أردت فما أتقدم وما أتأخر وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك. فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي ولا أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مقامي ثم انصرف عني وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة فجلست إلى فخذها مضيفا إليها ملتصقا بها مما إليها. فقالت يا أبا القاسم أين كنت؟ فوالله لقد بعثت في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلي ثم حدثتها بالذي رأيت. فقالت أبشر يا ابن عم واثبت فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. ثم قامت فانطلقت إلى ورقة وأخبرته فقال قدوس قدوس والذي نفس ورقة بيده لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وإنه لنبي هذه الأمة فقولي له فليثبت. فرجعت خديجة وأخبرته بقول ورقة. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره وانصرف إلى مكة لقيه ورقة وقال بعد أن سمع منه خبره والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى. هذا من سيرة ابن هشام وليس ببعيد عن رواية البخاري في فترة الوحي وأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثته نفسه بأن يلقي نفسه من الجبل وعصمه الله عز وجل من ذلك بعصمته إياه صلى الله عليه وسلم. قل قولي هذا واستغفر الله ولي. على ما ذكر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو دعيت لمجالس أهل الفضول لما البيت هل يجوز اللجوء لأي محاكم لا تحكم بشرع الله ما دامت تدعو إلى العدل وتحقق الرذيلة ترفع محاسن الأعمال؟ ما هو العدل وما هي الرذيلة وما هي محاسن الأعمال؟ العدل هو ما شرعه الله والرذيلة هي ما خالف شرع الله ومحاسن الأعمال هي التي أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان كما تقول فهي تحكم بشرع الله أما إذا كانت تحكم بغير شرع الله فليس ما تفعله عدلا ولا ما تدعو اليه محاسن الاعمال، وهي لا تحقر الرجل. هذه الزواج في سن 25 سنة من السنة، هذا الذي وقع للنبي عليه الصلاة والسلام حسب ما قدر عليه، لأنه كان عليه الصلاة والسلام لم يكن غنيا، إنما عرض خديجة الزواج عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. فلو تيسر للشاب أن يتزوج منذ أول شبابه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم باءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وأما إذا لم يتيسر فالله المستعان. هل هناك حكمة من زواج النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها وهي سيد، بالرغم من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الزواج من البكر وما فيه من مخالفة العادة المترسخة عند الناس من ناحية الزواج بالسيد؟ كما ذكرنا هذا الذي تيسر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت الإيجابيات في خديجة رضي الله عنها من الشرف والأخلاق الفاضلة والغنى، وما هي التي طلبت ذلك ومنزلتها في نساء مكة، وما جبلها الله عز وجل عليه من أكمل الخصال، فهي سيدة نسائها على الإطلاق، سيدة نساء هذه الأمة وأفضل امرأة في هذه الأمة على أصح أقوال أهل العلم، أنها أفضل نساء المؤمنات عموما. كل هذه من الإجابات التي رجحت أنها زوجها رغم أنها كانت سيبة. وعندما تيسر النبي صلى الله عليه وسلم زواجها البكري، تزوج عائشة رضي الله عنها، وزوجه من غيرها وكلهن سيب وكلهن سيب، كان من أجل مصالح متعددة في زواجه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تيسر لإنسان زواج البكر فهو المقدم، وإن كانت هناك مصالح في زواج السيد شرع ذلك أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لجابر: هل بكرا ترعبه وترعبك؟ قال: يا رسول الله، إن أبي قد توفي وترك 9 أخوات، فيعني أحب أن يأتي لهن بسيد تقوم على شأنهن، لا يأتي ببكر تكون مثلهن. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم رأيه ودعا له بالبركة. فالأمر يتفاوت من حال إلى حال. سورة الحجر عبارة عن نصف ليلة، ولا سورة الحجر بقى سور الحجر عبارة عن نصف دايرة بالرخام، معمول دلوقتي معمول على ارتفاع قدر متر ونصف تقريبا كما ذكر، وهو امام الركنين الشاميين في الجهة الشمالية من الكعبة، وهذا جزء من الكعبة داخل الحجر، هذا جزء من الكعبة، وان كان هو الجزء الوحيد المفتوح الذي من عجز عن دخول الكعبة دخله فقد دخل الكعبة. شاب ملتزم حديثا اطلق رحلته، وهو مقبل على تعيين حكومي، ويلزم التعيين عمل فيش واوراق حكوميه ومقابله مع شؤون الوزاره، يخشى ان تقول لحيته بينه وبين التعيين، وهو في امس الحاجه الى العمل. فما النصيحه؟ النصيحه قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدره. تأمل كل جملة من هذه واعمل بمقتضى ذلك، سوف تجد خيرا ان شاء الله. شخص اشترى محلا تجاريا، سوف يفتتح محل قريبا، هل يجوز له ان يذبح بهذه المناسبة ويقوم بتفريق الذبيحة على الفقراء صدقة منه؟ اذا كانت يجب ان الذبح يبعد عنه الحسد، هل يجوز؟ اذا باع لباب المحل هل يجوز؟ حجة هذا الأخ من يقول يفعل ذلك أن الله سبحانه وتعالى أعطاه مالا وهو في ذلك ومن ينفق على الفقراء. أما الذبح، تخصيصه بالذبح، طبعا هو يعرف أنه لو اشترى لحمة ووزعها صدقة هيبقى إيه؟ هيبقى أرخص وأوفر. فتخصيصه بالذبح نوع من البدعة. وإذا كان لدفع العين والحسد فهذا على خطر. إذا كان يظن أن الشاة بذاتها إذا ذبحت تدفع العين والحسد فهذا من الشرك. وإذا اعتقد أن الله يدفع بسببها فهذا ذريعة إليه، وكما ذكرنا له من البدعة، خصوصا إذا ذبحها عند باب المحل. فهذا لا يجوز شرعا، وانما شرع الذبح في العقيقة وفي الأضحية وفي الهدي اذا ارسله عند الكعبة ونحو ذلك مما ورد فيه دليل. واما ما لم يرد دليل لمجرد انه اشترى سيارة جديدة، فتح محل جديد، اخذ شقة جديدة، فالذبح في هذه الاماكن من البدع فلا يشرع. ومن اعطاه الله مالا فلا يتصدق، اعطي الفقراء مالا ولا يلزمه ان يذبح. لبس الانسيال والسلسلة الفضة للرجال، الائمة الاربعة على منع ذلك، ولا اعلم عن غيرهم خلافا، لان الانسيال اللي هو الغويشة، بس الناس سموه انسيال عشان يلبسوه للرجالة، لكن هو طول عمره اسمها اسورة وغويشة. وكذلك السلسلة، السلسلة ده يعني العقد الذي يلبس في الرقبة، وكذا القرد وكذا الخلخال، كل هذه من حلي النساء. كانت منذ زمن مضى، منذ نحو من 30 سنة، لا يلبسها الا المخنثون. كما اننا لو يعني راينا الان شابا يلبس حلقا في اذنه، قرد في اذنه، او خلخالا في رجله، لما شك احد انه مخنث. كان منذ 30 سنة الناس اذا راوا شابا يلبس سلسله ولا غويشه يقولون مخنث. ولكن ساء الحال الى الدرجه ان اصبح عامه الشباب يلبسون الانسياج، وعامتهم او كثيرون يلبسون السلاسل، وهذه ولو من الفضه من حليه النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، فلا يجوز لبس هذه الحلي. يلبس الرجل الخاتم في خنصر يده اليمنى او اليسرى، كل خلية الصفر.